المبنى المشايخ حضروا عند المبنى المصباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التوابع عطف البيان أو العطف. الدرس الأول من التوابع أخذنا ماذا؟ النعت، وأخذنا تعريف النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. هذا تعريف من؟ النعت. وأخذنا أن النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي وضابطه ما رفع اسما ظاهرا أو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت ويتبع منعوته في 4 من 10، والنعت السببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت ويتبع منعوته بكم؟ 2 من 5. وأما من جهة الإفراد والتثنية والجمع فيلازم الإفراد، ومن جهة التذكير والتعنيف فيتبع ما بعده، والذي يتكلم يهدأ. ثم على بعضهم ما قد سمع المكرهون احتاج إلى سماعة أذن. طيب، درسنا اليوم العطف، الدرس الثاني من التوابع ما هو؟ العطف. والعطف على قسمين، عطف بيان، والثاني عطف نسق. طبعا عطف النسق أخذناه في الآجرومية، وأما عطف البيان فأول مرة نأخذه هنا معنا في التحفة السنية. عطف البيان عرفه المؤلف بقوله، أو قبل أن ندخل في تعريفه الاصطلاحي، تعريف العطف لغة الميل، تقول عطف فلان على فلان أي مال إليه. وعطف البيان تعريفه هو التابع الجانب، عكس من؟ عكس النعت، الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. انتبه معي، عطف البيان مثل النعت، مثل النعت في ماذا؟ في كونه يوضح متبوعه إذا كان في معرفة، ويخصصه إذا كان نكرة، كما أن النعت يوضح متبوعه في المعارف ويخصصه في النكرات، كذلك عطف البيان. طيب، ما الفرق بينهما؟ النعت يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، وأما عطف البيان فيكون جامدا. وعطف البيان يكون جامدا، النعت يأتي مشتق أو مؤول بالمشتق، وأما عطف البيان فيأتي ماذا؟ جامد. وبالمثال يتضح المقال كما يقولون. تقول جاء زيد أبوك، جاء زيد أبوك، جاء فعل الماضي وزيد ماذا؟ فاعل. وأبوك يصلح كما درسنا سابقا أن نقول فيه بدل، وكذلك هو عطف بيان. أبوك لك أن تقول بدل أو عطف بيان، وسيأتي كيف نفرق بينهما. هنا في هذا المثال جاء زيد أبوك، أبوك يصلح له الإعرابان، يصلح أن يكون بدل ويصلح أن يكون عطف بيان. عطف بيان الآن وضح متبوعه، جاء زيد، من زيد؟ أبوك. اعتبر أن معك زيد صديق لك، وزيد أبوك، وزيد أخوك. فعند أن قلنا جاء زيد ذهب ذهنك إلى من؟ إلى الثلاثة، ولم نحدد واحدا بعينه. لكن عند أن قلت لك جاء زيد أبوك، هنا إيش حصل؟ التوضيح، حصل التوضيح. فهنا عطف البيان في المعارف يوضح، وفي النكرات يخصص. طيب، ما الفرق بينه وبين النعت؟ أبوك جاند، أبوك ما له؟ جاند، لأنه ليس مشتقا، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول، وليس مؤولا بالمشتق. وفي النكرات كقوله تبارك وتعالى من ماء صديد، صديد مما يشمل ايش؟ اي ماء، جميع انواع المياه، صح. فلما قال صديد هنا ايش حصل؟ تخصيص، والتخصيص قلنا تقليل الشيوع او تقليل العدد، واضح. وهنا صديد عطبيان من ماذا؟ من ماء. ويصلح أن يكون بدل لكن نجعله عطبيان مع كونه يصلح أن يكون بدل، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب البدل. هنا هل وضح الماء أم خصصه؟ خصصه. هذا هو درس عطف البيان. واضح؟ عطف البيان تحفظ التعريف، تعريفه هو التابع يشمل جميع التوابع، النعت تابع كلها التوابع، يعني تتبع ما قبلها في الإعراب، ليس لها إعراب خاص بها. والجامد هذا مخرج لمن؟ مخرج لمن يعني؟ للنعت. النعت يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. أما عطف البيان فيكون دائما وأبدا ماذا؟ جامد. وعطف البيان في المعارف ماذا يعمل لها؟ يوضحها، وفي النكرات يخصصها. طيب من يمثل بمثال لعطف البيان موضح ومثال لعطف البيان مخصص؟ مثال من رأسك، هذا الذي أمامك هذا يتأكد يستخير الله، صلي ركعتين. هات. وأن جاء زيد أخوك، أخوك إيش؟ عطف بيان ويصلح أن يكون بدل. عطف بيان ويصلح أن يكون بدل. وهنا جاء زيد أخوك، هنا وضح، وضح متبوعة. وفي النكرات مثل إيش؟ من ماء صدي، هنا خصصنا النكرة. فأيتي جمال معلمة، سيأتي معنى يصلح. بلاطا أحمر صفة، أحمر صفة. طيب انتهينا، هذا عطف البيان، هذا عطف البيان وهو من الدروس السهلة. بقي عند أحد سؤال، كونه جديدا أن تحفظها التعريف والمثالين. تعريفه هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. مثاله جاء زيد أخوك أو أبوك ومن ماء صديد. قد قلنا المشتق مثل ماذا يا شباب؟ مثل اسم الفاعل واسم المفعول. واضح؟ وسيأتي معنا يعني بقي الصفة المشبهة واسم التفضيل ستأتي معنا في الكتاب الآخر. لكن أبوك جانب، زيد جانب، واضح؟ أنت احفظ هذا المثال بداية. طيب عطف النسق النوع الثاني من العطف، وهو المشهور وهو الأكثر، وهو عطف النسق. عطف النسق تعريفه هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة. ما تعرف عطف البيان يا شباب؟ تابع. قولنا تابع هذه تشمل جميع التوابع. إيش معنى تابع؟ عندما يتبع ما قبله، يتبع ما قبله في الإعراب، يعني ليس له إعراب خاص به. مثلا الفاعل له إعراب خاص به مرفوع، المفعول به له إعراب خاص به ما هو منصوب. لكن التوابع لا، لا نستطيع أن نقول التابع مرفوع ولا نستطيع أن نقول هو منصوب أو مخفوض، هو يتبع ما قبله. إن كان الذي قبله مرفوعا فهو مرفوع، وإن كان منصوبا فهو منصوب، وإن كان مخفوضا يا جرموزي يا غرباني فهو إيش؟ مخفوض. بالقلم بهذا بأكمله تكتب فيه، هذا جعله في الصبورة، يعني أخاف أنك تتكحل فيه بعدين، ما جعله للدفاتر. طيب هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة، وهذا سهل جدا. أولا نريد أن نعرف ما هي حروف العطف العشرة التي تتوسط بين التابع والمتبوع. قال في الآجرومية وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هذه حروف العطف. عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه ماذا؟ أحد حروف العطف العشرة. نأتي بمثال ونقيس عليه. مثلا نقول جاء زيد، إيش عرف زيد يا شباب؟ فاعل. ونقول ماذا يا رياض؟ وعمر. جاء زيد وعمر. هنا عطف البيان هذا، عطف النسق هو عمر. لأنه هو التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه، هذا تابع. وأين المتبوع؟ وما قبل الواو هو المتبوع. أو نقول بعبارة أخرى، هذا معطوف وهذا معطوف عليه، عمرو معطوف وزيد معطوف عليه. فقولك جاء زيد وعمر، أين التابع؟ عمرو. الثاني هو تابع للأول. ولا يعقل، خذوها فائدة، لا يعقل أن يتقدم التابع على المتبوع، واضح؟ يعني التابع يتقدم على المتبوع لا يعقل. وأنت قسها على نبينا عليه الصلاة والسلام، هل يأتي أحد من أمته كلنا أتباع له، صح؟ هل يأتي أحد من أمته ويتقدم عليه؟ واضح؟ يأتي بشيء من رأسه ما جاء به النبي. فكذلك التوابع بشكل عام لا تتقدم على المتبوعة، فالتابع تابع يكون متأخرا، يكون متأخرا. جاء زيد وعمر، أين التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوع أحد حروف العطف العشرة؟ عمر، هذا تابع توسط بينه وبين زيد الذي هو متبوع له أحد حروف العطف العشرة. ما الذي توسط معه هنا؟ الواو. جاء زيد وعمر، أو جاء زيد فعمر، أو جاء زيد ثم عمر، أو أجاء زيد أو عمر، وقس عليها يصلح حتى تعطف مئة. فتقول هنا جاء فعل الماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، وزيد فاعل، طيب، مرفوع على علامة رفعه الضمة لأنه اسم مهرب. وعمر الواو حرف عطف، هذه كلها حروف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وعمر معطوف على المرفوع فهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على، واضح؟ واضح إلى هنا؟ طيب سنرجع لحكم العطف بعد أن ننتهي من التعريف. طيب قولنا التابع واضح، الذي يتوسط بينه وبين متبوعه. الآن التابع مثلا في هذا المثال جاء زيد وعمر، أين التابع؟ عمر، هذا تابع. أين المتبوع؟ زيد، هذا ما له؟ متبوع. سمع المثل كامل. طيب أين التابع يا شباب؟ عمر. وأين المتبوع؟ زيد. هل هذا التابع توسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة؟ ما هو؟ الواو. ولو قلنا جاء زيد فعم، ولو قلنا جاء زيد ثم عم، ولو قلنا جاء زيد أو عم، أجاء زيد أم عم؟ أم. وإما سيأتي معنا أن الصحيح أنها ليست من حروف العطف. طيب إلى هنا واضح. طيب حكم عطف البيان، حكم عطف البيان أنك إن عطفت به على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضته، أو على مجزوم جزمته. انظروا في النعت ما عندنا مجزوم، لكن في عطف البيان معنا مجزوم. فتقول مثلا جاء زيد، جاء زيد وعمر، هنا عطفنا على مرفوع فماذا عملنا؟ رفعنا. ورأيت زيدا فعمرا، هنا عطفنا على منصوب فماذا عملنا؟ نصبنا. وتقول مررت بزيد ثم عمر، نأتي بثم، ثم عمر، هنا ماذا عملنا؟ عطفنا على مخفوض فخفضنا. واضح؟ إذن عطف النسق من التوابع التي تتبع ما قبلها، فإن عطفت به على مرفوع ماذا عمل؟ رفعت. وعلى منصوب نصبت، وعلى مخفوض خفضت، وعلى مجزوم تجزم. مثلا نقول زيد، زيد لم يقم ويقعد. طيب يعني بقي متمددا، ما قام ولا قعد، صح؟ زيد لم يقم، لم حرف نفي وجزم وقلب، ويقم فعل مضارع مجزوم بلا معرفة جزمه السكون. ويقعد الواو حرف عطف، ويقعد معطوف على يقم، والمعطوف على المجزوم يكون مجزوما، وعلامة جزمه السكون. كذلك لو قلنا زيد لم يأكل ويشرب، ما الجازم ليأكل؟ الواو. أول مرة أعرف الواو من حروف الجزم. لم حرف نفي وجزم وقلب، ويأكل فعل مضارع مجزوم بلام. ويشرب ما الجازم له؟ الواو حرف عطف، ويشرب معطوب على يأكل، والمعطوب على المجزوم يكون مجزوما. انتهينا من حكم العطف. طيب إذا حكم العطف، إذا عطفت على مرفوع الرفع، وإذا عطفت على منصوب نصف، وإذا عطفت على مخفوض خفض، وإذا عطفت على مجزوم جزمت. واضحة؟ فيها إشكال؟ ما ضل الوقت اليوم ما أدري كيف. وطبعا معنا إشكالية إذا انتهينا من الدرس نقولها لكم. معنا دين يجب قضاءه والقضاء غدا، لكن معنا اليوم عدة إشكاليات تذكرني غدا. محضر أبناء الأسر، طيب، الذين ما حضروا اليوم من المحضرين، والذي يجعل له نائب، أين يجعل النائب؟ في مكانه. طيب الآن من الذي ناب هاشم؟ هل حضر في مكانه؟ ما حضر في مكانه، إذن يحتاج إلى عقوبة النائب وغيره. وكذلك المتابعون كل واحد يجهز كشفه. طيب انتهينا الآن من تعريف العطف. من تعريف عطف إيش يا شباب؟ النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين مدفوع أحد حروف العطف العشرة. واضح أم صعبة؟ واضحة أم صعبة؟ واضح التعريف. حروف العطف العشرة ما هي؟ الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في فاء المواضع. إلى هنا واضح؟ ثم ذكرنا حكم العطف، قلنا إن عطفت على مرفوع رفعت، وإن عطفت على منصوب نصبت، وإن عطفت على مخفوض خفضت، وإن عطفت على مجزوم جزمت. وباب العطف ليس كباب النعت، تعطف النكرة على المعرفة أو المعرفة على النكرة أو المثنى على الجمع أو الجمع على المفرد، لا إشكالية، لا إشكال. فمن تقول جاء زيد ورجل، جاء زيد وامرأة، جاء زيد والرجال، جاء زيد والمسلمون، لا يشترط هنا كما يشترط في النحو. هنا لابد أن يتبعه في شيء واحد، ما هو؟ الإعراب، واحد من ثلاثة، الإعراب من أربعة، صح، معنى الجزم. إذن لابد أن يتبعه هنا في باب العطف في ماذا؟ في الإعراب فقط. أما في التعريف والتنكير لا يشترط، في الإفراد والتثنية والجمع لا يشترط، في التذكير والتأنيث لا يشترط. واضح إلى هنا؟ طيب انتبهوا معنا. كذلك يصلح أن تعطف فعلا على فعل، مثل ماذا؟ زيد لم يأكل، لم يأكل ويشرب. عطفنا يشرب على إيش؟ على يأكل. عطفنا المجزوم على المجزوم. كذلك في الفعل تعطف المنصوب على المنصوب، ما عندنا مانع. مثلا تقول لن يأكل، لن يأكل ويشرب. ما الذي نصب يشرب؟ لن يأكل الذي نصب يأكل ماذا؟ لن. طيب وهنا ويشرب من ناصب له؟ الواو حرف عطف، ويشرب معطوب على يأكل، والمعطوب على المنصوب يكون منصوبا. كيف؟ لم يأكل ولا يشرب. لا، هنا لو قلنا ممتاز، لو قلنا هنا لن يأكل ولن يشرب، لن حرف نصب، ويأكل فعل مضارع منصوب بلن، والفعل ضمير مستتر تقديره هو. ولن الواو حرف عطف، ولن حرف نصب، ويشرب فعل مضارع منصوب بلن، وهنا سيكون معنا عطف جملة على جملة. عطفنا جملة لن يشرب الثانية على جملة لن يأكل الأولى. واضح؟ هنا في باب العطف تعطف مفرد على مفرد، تعطف جملة على جملة، ما في معنى. لو قلنا جاء زيد وذهب عمرو، هنا عطف إيش على إيش؟ جملة على جملة. انظر معي هذا المثال، جاء زيد ونام عمرو، جاء فعل ماض وزيد فاعل، ونام عمرو الواو حرف عطف، ونام فعل ماض وعمرو فاعل. طيب عطفت من على من الواو؟ عطفت جملة على جملة، فجملة ونام عمرو معطوفة على جملة جاء زيد. واضح؟ انتهينا منها؟ طيب انتبهوا معنا حفظكم الله. ذكر المؤلف فائدة، انتهى الحمد لله، ما في انتهى لا تشكل عليك في باب الإعراب، مع أن فهمها مطلوب ومهم. هذه الحروف متى نأتي بالواو؟ متى نعطف بالواو؟ ومتى نعطف بثم؟ ومتى نعطف بالفاء؟ ومتى نعطف بأو؟ يعني متى نستعمل هذه الأحرف؟ أولا الواو يؤتى بها لمطلق الجمع. انتبه معي، إيش معنى مطلق الجمع؟ الواو لو قلت لك هكذا، قل لي مطلق الجمع، ما هو الجمع أو المفرد أو المثنى. فلو قلت لك جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، السؤال عندكم، جاء زيد وعمر عندك يا غيثي، من الأول، زيد أم عمر؟ زيد، لأنك ما درست نحو. الآن بعد دراستك للنحو ستعرف. بدوي استمعوا لي، ما درست نحو، لو درست ستعرف. هنا العطف بالواو ما عندنا ترتيب. أقول جاء زيد وعمر، قد يكون عمر هو الأول وقد يكون زيد هو الأول وقد يكون جاء معا، واضح؟ فهي لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تفيد عكس الترتيب ولا تفيد معيه. فلو قلت أشكر أخانا الفاضل مثلا ماجد وزكريا، من بدأ بشكر من؟ انتبه معي، الواو لمطلق الجمع يعني ما في تفضيل الآن. أو جاء ماجد وزكريا، من الأول؟ يحتمل أن ماجد الأول، ويحتمل أنه زكريا، ويحتمل أنهما جاء معا. فالواو لا تفيد ترتيبا يعني لا تفيد أن زيد الأول وعمر الثاني، ولا تفيد عكس الترتيب أن عمر الأول وزيد الثاني، ولا تفيد المعية، واضح؟ يحتمل كل شيء. فلو قلت لك جاء زيد وعمر، يحتمل أن زيد الأول، ويحتمل أنه عمر، ويحتمل أن عمر الأول وأن زيد الثاني، ويحتمل أنهما جاء معا. طيب لو قلت لك جاء زيد وعمر قبله، من الأول؟ من الأول؟ عمر بالقرينة. جاء زيد وعمر بعده، من الأول؟ زيد. جاء زيد وعمر معا، من الأول؟ كلاهما. إذن ما معنى قول المؤلف الواو لمطلق الجمع؟ أصيل، لا تفيد ترتيبا ولا عكس الترتيب ولا معية، لا تفيد ترتيب ولا عكس الترتيب ولا معي. فمثلا لو قلنا مثلا ألف هذا الكتاب الشيخ مثلا محمد بن عبد الله الإمام والشيخ مثلا علي الرازي، من الأول؟ يحتمل الواو لمطلق الجمع، يحتمل أن الشيخ الإمام هو الأول، ويحتمل أن الشيخ علي الرازي هو الأول، ويحتمل أنهما معا، واضح؟ كذلك لو قلنا جاء زيد وعمر لطلب العلم في معبر، من هو الأول؟ يحتمل أنه زيد، ويحتمل أنه عمر، ويحتمل أنهما جاء معا، ولا نستطيع أن نعين أن زيد هو الأول إلا بقرينة. فلو قلنا جاء زيد وعمر بعده، من الأول؟ زيد. ولو قلنا جاء زيد وعمر بعده، من الأول؟ زيد. تمام، جاء زيد وعمر معا، من الأول؟ جاء سويا. إلى هنا واضح؟ إذن الواو لمطلق الجمع، إيش معنى مطلق الجمع؟ لا تفيد ترتيبا ولا عكس الترتيب ولا معية. الترتيب واضح أن ما قبله هو الأول وما بعده هو الثاني، وعكس الترتيب أن ما بعده هو الأول وما قبله هو الثاني، والمعية أنهما جاء معا. فهمتم الآن؟ إلى الآن هذا ابقى يا واقفي، هذا الذي رأيته، ما هو رزق اليوم فقط للأمر الذي قلت لكم. طيب الفاء، الفاء إيش تفيد؟ تفيد الترتيب، الترتيب والتعقيب. انتبه معي، الواو لا تفيد ترتيبا ولا عكس الترتيب، أما الفاء فتفيد الترتيب والتعقيب. ما هو الترتيب؟ أن ما قبله هو الأول وما بعده هو الثاني. فلو قلت لكم جاء زيد فعمر، من الأول؟ زيد. ومن الثاني؟ عمر. من أين استفدتم الترتيب؟ من الفاء. فالفاء تفيد الترتيب، تفيد ماذا؟ الترتيب، تفيد الترتيب. الفاء تفيد الترتيب. إلى هنا واضح؟ كذلك والتعقيب، معنى التعقيب أن عمر جاء بعد زيد مباشرة بلا مهلة، معنى التعقيب بلا مهلة، بلا مهلة. والمهلة طبعا تقدر في كل شيء بحسبه، فمثلا لو قال قائل جاء زيد فعمر، والمهلة كانت دقيقة ومهلة الطريق دقيقة، ايش نقول هنا؟ تمام. فلو قال قائل دخلت صنعاء فمعبرة، هنا أين دخل المنطقة الأولى؟ صنعاء. من أين استفدنا الترتيب؟ من الفاء، بلا مهلة. كيف بلا مهلة؟ يعني دخل صنعاء مباشرة انتقل إلى معبر في نفس اللحظة؟ لا، إذا كان بين صنعاء ومعبر مسافة ساعة، يعني أنه بعد ساعة مباشرة دخل إلى أين؟ إلى معبر، يعني ما توقف في الطريق يتغدى ولا شيء، مباشرة، واضح؟ آخر قال تزوجت هندا فولدت، مباشرة يعني اليوم الثاني بكر معك ولد. تزوجت هندا فولدت، انتبه معي هنا، تزوجت هندا، ما الذي حصل أول، الولادة أم الزواج؟ هذا في الفطرة يعني الزواج. طيب استردنا الترتيب، نقول من الفاء فولدت يعني اليوم الثاني أو بعد كم؟ يعني بعد 9 أشهر مباشرة، فهمتم؟ يعني بلا مهلة. طيب لو ولدت بعد 10 أشهر ما يصلح أن يأتي بالفاء، يأتي بثم، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، التعقيب بلا مهلة، الفترة المحدودة. يعني الآن كم فترة الحمل عندكم؟ كم؟ 9 أشهر. طيب لو حملت المرأة 10 أشهر لا تأتي بالفاء، واضح؟ لا تأتي بالفاء، بماذا نأتي؟ بثم. طيب واضح يا شباب؟ واضح. وإذا حملت 8 أشهر يخرج الطفل ميت في الغالب، ابن 8 يموت، ابن 7 يسلم. طيب خلينا نخط طب هنا، اخبر مالي استرس من ابيك شيء؟ الله يستحيل. ايش؟ لا لا خلاص انت نمزح الولاده، استغفر الله. طيب انتبهوا معنا، معنا الواو والفاء اخذناها. الواو ايش يا شباب؟ لمطلق الجمع. الواو لمطلق الجمع، والفاء للترتيب والتعقيب، التعقيب بلا مهلة، ثم للترتيب، للترتيب والتراخي. معنى التراخي خليتهم عند الولاء، ما لكم اهداء يا غربة. معنى الترتيب أن ما قبله هو الأول وما بعده هو الثاني، والتراخي بلا أبي مهلة، التراخي بمهلة. مثلا نقول أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمد، كم بين عيسى عليه السلام وبين نبينا؟ 500 سنة. بينهما كم؟ 500 سنة. هل يصح أن نأتي بالفاء؟ أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمد، هل يصح؟ لا، لأن الفاء تفيد الترتيب لكن بلا مهلة. وهنا بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه السلام كم؟ 500 عام، فهنا بمهلة. مثلا نقول جاء زيد لطلب العلم قبل 15 سنة وجاء عمرو الآن، إيش نقول؟ جاء زيد ثم عمرو، تفيد الترتيب أن زيد هو الأول لكن بماذا؟ بمهلة. إذا ما الفرق بين العطف بالفاء وثم؟ الفاء بلا مهلة وثم بمهلة، انتهينا منها؟ نقول الصراحة الشتاء ثم ولا لا، فصول الشتاء تأتي بالفاء لأنها معلوم أن بعد الشتاء مثلا الصيف، أو بعد الصيف الشتاء، وهكذا. أي. طيب الواو والفاء وثم، أو تفيد التخيير أو الإباحة. طيب سؤال قبل أن ندخل بأو، واضح؟ الواو واضح لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا عكس الترتيب ولا معية. الفاء تفيد الترتيب بلا مهلة، وثم تفيد الترتيب بمهلة. الفاء تفيد الترتيب بلا مهلة، الفاء بدون مهلة يا شباب، قلنا بدون مهلة. ثم المهلة تكون بحسبها، يعني الشيء الواقع، يعني تزوجت اليوم، متى ستلد المرأة؟ بعد 9 أشهر، يعني ما في مهلة، يعني حملت من ليلتها كما يقولون، فهمت؟ ما يفهم هذا، تحتاج من يكسر رأسك إلهي عقيم. طيب فهمتم يا شباب؟ الواو لمطلق الجمع، الفاء تفيد الترتيب بلا مهلة، وثم الترتيب بماذا؟ بمهلة. سيقول قائل طيب تزوجت اليوم ولدت بعد 9 أشهر، نقول ما في مهلة، هي هذه الفترة الزمنية يعني المحددة يعني بالواقع، طيب، أو المتعارف عليها، أو تفيد التخيير، تفيد التخيير أو الإباحة. طيب نبدأ بالإباحة، أقول لك أدرس النحو أو الفقه، أدرس النحو أو الفقه، يعني أنت مخير بين دراسة النحو وبين دراسة الفقه، وكذلك يباح لك أن تدرس النحو والفقه في وقت واحد، هل يمنع؟ هنا تفيد الإباحة، يجوز لك أن تدرس النحو، يجوز أن تدرس الفقه، ويجوز لك أن تجمع بينهما هذا الإباحة، أما التخيير فلا يجوز الجمع. الإباحة إيش؟ يجوز الجمع، والتخيير لا يجوز الجمع. سؤال، هل يجوز أن تجمع بين دراسة النحو والفقه؟ يجوز. ما الذي قلنا؟ ليش؟ لأنه يجوز. يجوز، ما في إشكال، أي المانع، أي المحذور الشرعي. لكن لو قلنا تزوج هندا أو أختها، هنا أنت مخير، يا إما أن تتزوج هند أو أن تتزوج أختها. طيب هل يجوز لك أن تجمع بينهما؟ لا، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وبين أختها. واضح؟ فهمت؟ هنا جاء دليل شرعي يمنع الجمع. فإذا التخيير إذا لم يجوز الجمع، والإباحة إذا جاز الجمع. إلى هنا واضح؟ انتهينا منها؟ إما الصحيح أنها ليست من حروف العطف، وأن العطف بالواو، واضح؟ وهي حرف تفصيل. إما الصحيح أنها ليست من حروف العطف، والعطف بماذا؟ بالواو. فماذا؟ ماذا بيتكلم؟ جاء، نعم، أم سنرجع لها. طيب نسيتها. مثلا نقول جاء إما زيد وإما عمرو. إما حرف تفصيل، ويعني الواو حرف عطف، وإما حرف تفصيل، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع يكون مرفوع. واضح؟ إذن الصحيح أن إما ليست من حروف العطف، وأن العطف بالواو التي قبلها. بل حتى الذين قالوا إما حرف عطف قالوا يشترط أن تتقدمها إيش؟ الواو. قالوا يشترط أن تتقدمها الواو. إذن لماذا؟ نقول العطف بماذا؟ بالواو. أما إما ليست من حروف العطف. إذن كم ستكون حروف العطف؟ تسعة. قلنا حرف تصل، فيأتي دراسة، ولكن خذها من الآن، حرف تصل. طيب انتبه معي. أم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. مثلا أقول لك أجاء زيد أم عمرو. عند الإعراب انتبه، الإعراب واحد في الجميع. جاء فعل مضارع، زيد فاعل، وأم حرف، وأم حرف عطف، وعمر معطوف على المرفوع. وكذلك الواو حرف عطف، والفاء حرف عطف، ثم حرف عطف، أو حرف عطف، وأم حرف عطف. لكن هذا معناها، هذا معناها. فنقول هنا جاء فعل مضارع الهمزة للاستفهام، وجاء فعل مضارع زيد فاعل، وأم حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وعمر معطوف على المرفوع فهو مرفوع. طيب إيش تفيد؟ قالوا تفيد طلب التعيين بعد همزة الاستفهام. الآن لو قلت لك أجاء زيد أم عمرو، قال قائل كلاهما، الجواب هذا إيش؟ خطأ. لو قال نعم الجواب هذا خطأ، لو قال لا الجواب هذا خطأ. لابد أن تعين. أنا أعلم أن أحدهما عندك، أن أحدهما جاء، من هو؟ أريد منك التعيين. إما أن تقول لي زيد وتعينه، وإما أن تقول لي عمرو. فلو قال لقائل أدرست النحو أو الفقه، هو يعلم أنك درست أحد الدرسين، بس يريد منك أن تعين، بماذا تجيب يا ماجد؟ النحو. طيب لو قال ماجد الفقه، يصلح تعين أحد الأمرين. طيب لو قال نعم، هذا الجواب خطأ. لو قال لا، هذا الجواب خطأ، لأني أعلم أنك درست أحد الدرسين، بس أريد منك أن تعين. واضح؟ كيف؟ لا، سيقول لك درستهما معا، هو يعلم أنك درست أحد الدرسين، أو أنا رأيت شخصا واحدا دخل، نزيل لك الإشكال، دعك من الدراسة. جاء شخص، أنا يعني أقول هذا احتمال زيد واحتمال عمرو، فقلت يا رياض أجاء زيد أم عمرو؟ قلت لي نعم، قلت لي لا، قلت لي كلاهما، يعني من ظل حقه جعلته هو؟ لا خطأ، لابد أن تقول لي ماذا؟ زيد أم. واضح؟ هذا معنى طلب التعيين بعد همزة الاستفهام. بل يا شباب تفيد الإضرار عما قبلها، واضح؟ أو جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، وتثبت الحكم لما بعدها. فمثلا لو قلت لكم جاء زيد بل عمرو، من الذي جاء؟ محسن. جاء زيد بل عمرو، في الإعراب جاء فعل مضارع وزيد فاعل وبل حرف عطف وعمر معطوف على المرفوع فهو مرفوع. من الذي جاء هكذا قال للقائل جاء زيد بل عمر؟ من الذي جاء يا شباب؟ عمر. الذي جاء عمر وزيد مسكوت عنه لا ندري أجاء أم لم يأتي، كأنه حصل عنده غلط فقال أجاء زيد بل عمر. من الذي جاء حقيقة؟ عمر. وزيد مسكوت عنه يعني مسكوت عنه أضرب عنه لا ندري أجاء أم لم يأتي، واضح؟ فهي تثبت لما بعدها نفس الحكم الذي كان يثبت لما قبلها، يعني أو هي للإضراب تجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. قال القائل أكلت خبزا بل لحما، إيش أكل؟ لحم والخبز مسكوت عنه، يحتمل أكله ويحتمل لا. انتهينا منها؟ طيب إيش بقي معنا؟ لا لا، هذه تثبت لما بعدها أو تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي أثبتته لما قبلها. فلو قلت لك جاء زيد لا عمر، من الذي جاء؟ زيد. وعمر ما له؟ نبينا عنه نفس الحكم الذي أثبتناه لزيد. أثبتنا لزيد ماذا؟ المجيء. ونفينا عن عمر المجيء بواسطة إيش؟ بواسطة لا. عند الإعراب تقول جاء فعل مضارع وزيد فاعل ولا حرف عطف وعمر معطوف على المرفوع فهو مرفوع. إيش تفيد؟ قلنا تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبله. انتهينا منها؟ طيب بل ولا ولكن. طبعا بقي بعض الأشياء سنأخذها في أثناء القراءة. لكن لها تفاصيل كثيرة نذكر هذا المثال. ما جاء زيد لكن عمرو، من الذي جاء يا شباب؟ عمرو. وزيد نفينا عنه المجيء، قلنا ما جاء زيد لكن عمرو. فتستطيع أن تقول لكن قد تكون عكس ماذا؟ عكس لا. لا تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي أثبتته لما قبله، ولكن تثبت لما بعدها عكس الحكم، يعني إذا كانت في باب النفي تثبت لما بعدها نفس الحكم الذي نفيناه عما قبلها. فالآن قلت لك ما جاء زيد، إيش استفدتم؟ نفي المجيء عن من؟ عن زيد. لكن عمرو، إيش تفهم؟ إيش تفهم؟ ما جاء زيد لكن عمرو، إيش تفهمون؟ مجيء عمرو ونفينا المجيء عن من؟ عن زيد. توجد تفاصيل زائدة سنأخذها أثناء القراءة. طيب قال المؤلف وحتى في بعض المواضع، صح أم لا؟ هذا العاطف العاشر من العواطف التي ذكرها المؤلف، حتى في بعض المواضع. انتبه معي، ايش مكتوب عندكم؟ حتى تأتي حرف عطف، وتأتي حرف جر، وتأتي حرف ابتداء. حتى هذه التي كانوا يقولون حتحتت النحاة، يعني أتعبت النحاة. طبعا أتعبتهم بإيش؟ كان يأتي النحوي إلى كلام العرب يأتي ويرى بعد حتى مجرور، ويرى بعد حتى منصوب، ويرى بعدها مرفوع، يعني أتعبتهم. لكن خلاص النحاة بهذه الخلاصة أن حتى تأتي حرف عطف وحرف جر وحرف ابتداء. حرف جر إذا جاء بعدها اسم مجرور كقوله تبارك وتعالى حتى مطلع الفجر. إيش حتى هنا يا شباب؟ حتى حين. إيش حتى؟ حرف جر. فحتى إذا جاء بعدها اسم مجرور إيش تكون؟ حرف جر. كذلك إذا جاء بعدها فعل مضارع منصوب حرف جر. حتى يحكم الله، حتى يحكم الله الفعل المضارع منصوب بإيش؟ بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وجوبا. وحتى حرف جر، جرة المصدر المنسب. إذن حتى تكون حرف جر في كم؟ في موضعين. الموضع الأول إذا جاء بعدها اسم مجرور وهذا لا إشكال فيه. الموضع الثاني إذا جاء بعدها فعل مضارع منصوب. فحتى جرة، جرة من؟ جرة جرة المصدر المنسب. إلى هنا واضح؟ إلى حكم الله كيف؟ ما هو؟ سيأتي لا تستعجل، العجلة من الشيطان. قلنا حتى تكون حرف جر إذا جاء بعد اسم مجرور أو فعل مضارع منصوب، وتكون حرف ابتداء إذا جاء بعد فعل ماضي حتى عفوا، أو جاء بعدها جملة اسمية مثلا نقول حتى خالد حاضر. إذن يا شباب حتى متى تكون حرف جر؟ متى تكون حرف جر؟ إذا جاء بعدها اسم مجرور أو فعل مضارع منصوب. متى تكون ابتدائية؟ ابتدائية حرف ابتداء مبني لها محل لوم الإعراب إذا جاء بعدها فعل ماضي أو جملة، إذا جاء بعدها فعل ماضي أو جملة، يعني جملة متكونة من مبتدأ وخبر جملة كاملة. طيب حرف عطف يعني يكون ما بعدها على حسب ما قبلها، إن عطفت بها على مرفوع رفعته أو على منصوب نصبته أو على مخفوض خفضته، مثل مات الناس حتى الأنبياء. مات الناس مات فعل ماض والناس فاعل، حتى حرف عطف، حتى الأنبياء، والأنبياء معطوف على الناس يعني مات الناس حتى مات الأنبياء، والمعطوف بها يشترط أن يكون غاية يعني أرفع شيء في الناس من هم الأنبياء، غاية إما في الرفعة أو في الضعة. فمثلا أقول مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء غاية في ماذا؟ في الرفعة. ولو قلت مات الناس حتى الحجامون، الحجامون في الضعة، غاية في الضعة. إذن يشترط أن يكون المعطوف بها إيش؟ غاية، وأن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. هل الموت يحصل مرة واحدة أم شيئا فشيئا؟ شيئا فشيئا. انتهينا منها. أعيد حتى يا شباب متى تكون حرف عطف؟ حرف عطف إذا كان ما بعدها معطوف على ما قبلها وهو غاية له، وهو غاية له. فالأنبياء غاية لمن؟ للناس، غاية في الرفعة وفي الشرف. طيب وتكون حرف جر إذا جاء بعدها اسم مجرور أو فعل مضارع منصوب، الفعل المضارع المنصوب هي جارة للمصدر المنسبك، وتكون حرف ابتداء إذا جاء بعدها فعل ماضي أو جملة. انتهينا منها. طيب ذكر المؤلف هذا المثال، وهذا المثال سيأتي معكم في القط في المتممة، يعني هذا المثال تصلح حتى أن تكون فيه عاطفة وأن تكون ابتدائية وأن تكون جارة. أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، وحتى رأسها، وحتى رأسها. عندما أكلت السمكة أيضا، أكلت السمكة، أكلت فعل وفعل، والسمكة مفعول به. حتى رأسها إيش حتى؟ حرف عطف، لأن رأسها معطوب على السمكة والمعطوب على المنصوب منصوب. إذن إذا قلنا أكلت السمكة حتى رأسها بالنص فها حتى إيش؟ عاطفة. طيب ولو قلنا حتى رأسها جارة لأن بعدها اسم مجرور، ولو قلنا حتى رأسها ابتدائي. واضح؟ افتح الكتاب. طيب من معه مكان غدا ندرس فيه؟ طبعا الدين الذي كان علينا وهذا الذي جعلني اليوم نأخذ الدرس كاملا، فديننا الشيخ أحمد بن شفان يوم صح للاختباء يومين، وغدا يريد أن نفي له بالدين، يريد أن يختبر الطلاب من الساعة 10. أحد عنده مكانا؟ قلبي بصراحة يتقطع، ولولا أني استدمت منه ما قضيته. ها الذي مع اختبار أنا مريدة. هدوء يا سوق، يا سوق الذي معه قلم يرفعه، لا يتكلمنا أحد، ما لكم؟ علموا الآداب، صلوا على النبي. ورجع. تفضل فاضي. قلنا يتكلم هو بنفسه، لا أحد يتكلم. من يأتي بمكان يتأكد أن هذا المكان فاضي لا تذهب. الذي يأتي بمكان يتأكد أن المكان فاضي. تفضل. مؤخرة المسجد القديم فاضية يا شباب. من أتى بمكان هو يوضح. تفضل. غرباني. جامع النساء الأسفل الذي صلى فيه يوم الجمعة. أحسن لنا معاملة. شوف لنا شيء. ها كيف؟ الهنجر لبيب. طيب لا تخرج لسه، لا تخرج، لا يستأذن الناحب إلا إذا أتك تريد الحمى استعملها فوق نفسك استأذن. تفضل يا عصي. يدرسون فيها طبعا، الغرف كل الغرف يدرس فيها. ها عبد الرحمن. طيب انتبهوا معنا يا شباب، الذي معه مكان ويعرف مقدمة المسجد، بس يوجد أيضا دروس في المسجد وإزعاد، ولا سندرس في المقدمة على صبورة، ما عندي مانع. البدرون فاضي يا قوم. ها عادل، مسجد الفتح. لا لا طيب انتظروا معنا نقرأ ونسأله. طيب افتح الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: سننظر، وإذا في حالة إذا ما وجدنا مكان إن شاء الله في يوم الاثنين نأخذ درس مكثف، وفي يوم الثلاثاء درس مكثف، والأربعاء درس مكثف، والخميس درس مكثف، نعوض درسين بدل هذا اليوم إن شاء الله. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله: افتح الكتاب، القراءة مهمة. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله: باب العطر. قال حروف العطف. قال باب العطف: وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. قال: وأقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الميل، تقول عطف فلان على فلان تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. وأما العطف في الاصطلاح، في الاصطلاح فهو قسمان: الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. فمثال عطف البيان في المعارف: جاءني محمد أبوك، فأبوك عطف بيان على محمد وكلاهما معرفة. والثاني في المثال موضح للأول، ومثاله في النكرات قوله تعالى: من ماء صديد، فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة، والثاني في المثال مخصص للأول. انتهينا من عطف البيان. قال: وأما عطف النسب فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوع أحد الحروف العشرة، أحد حروف العطف العشرة. وهذه الحروف هي الواو، وهي لمطلق الجمع، معنى مطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا عكس الترتيب ولا معيه. قال: فيعطف بها المتقارنان، نحو جاء زيد وعلي، إذا كان مجيئهما معا. ويعطف بها السابق على المتأخر، نحو جاء علي ومحمد، إذا كان مجيء جاء علي ومحمود، إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي. وبعطفها ويعطف بها المتأخر على السابق، نحو جاء علي ومحمد، إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي. يعني هي لا تفيد اجلس. تريد الحمى؟ متأكد؟ طب الذي يخرج بدون ابن هذا بدون أدب، يحتاج إلى أدب أيضا. قال الفاء: وهي للترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة. هكذا عندكم؟ يعني بلا مهلة، واضح؟ قلنا وكل شيء له مهلته المحددة في العرف المتعارف عليها. قال: نحو قدم الفرسان فالمشاة، إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة. وثم وهي للترتيب مع التراخي، معنى التراخي بلا مهلة. ومعنى الترتيب قد سبق، ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة، يعني بمهلة. نعم. نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام. وأو هي للتخيير أو الإباحة، والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع، والإباحة يجوز معها الجمع. فمثال التخيير: تزوج هندا أو أختها. ومثال الإباحة: أدرس الفقه أو النحو. فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة. وأم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو أدرست الفقه أم النحو، لابد أن تعين. وإما بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، يعني تفيد التخير أو البيحة. لكن قلنا إما الصحيح أنها ليست من حروف العطف، وأن العطف بماذا؟ بالواو. قال: نحو قول تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. أجل الشاهد وإما فداء. طيب هنا وإما العطف بإما أم بالواو؟ بالواو. وراح تزوج إما هندا وإما أختها، بل وهي الإضراب، ومعناه جعل ما قبل ذي حكم المسكوت عنه نحو ما جاء محمد بل بكر. ويشترط للعطف بها شرطان، هذه ما ذكرناها، انتبه معي، أن يكون المعطوب بها مفردا لا جملة. إذن بل يعطف بها ماذا؟ المفرد. الجملة لا يعطف بها. ما هي الجملة؟ ما تكونت من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر، فلا يعطف بماذا؟ ببل، يعطف بالواو. مثلا جاء زيد وذهب عمرو، يجوز العطف الجملة بماذا؟ بالواو، بالفاء، ثم، لكن ببل لا يجوز. الثاني ألا يسبقها استفهام، كذلك ألا يسبق بل استفهام، لا يجوز العطف إذا سبقت باستفهام يعني بل. وقال يشترط للعطف بها شرطا، ما هما؟ أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، وألا تسبق باستفهام، يعني أجاء زيد بل عمرو، هذا خطأ. لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، نحو جاء بكر لا خالد، ولكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، اشتبان لكن أحب المجتهدين. ويشترط أن يسبقه نفي أو نهي، يعني العطف بلكن يشترط أن يسبق بماذا؟ بنفي أو نهي. النفي ما جاء زيد لكن عمرو، أو لا تقم لكن اجلس، واضح؟ وأن يكون المعطوف بها مفردا، نفس الشرط الذي يشترط بماذا؟ في بل، يشترط أن يكون المعطوف بها مفرد، يعني بل ولكن يشترط أن يكون المعطوف بهما مفردا، وألا تسبقها الواو. طيب إذا سبقت بالواو، لا أحب الكسالى ولكن المجتهدين، العطف بمن؟ بالواو، ولكن لا تكون حرف عطف، لا حرف استدراك، حرف استدراك ليس لها عمل. حتى وهي للتدريج والغاية، والتدريج هي الدلالة على انقضاء الشيء، على انقضاء الحكم شيئا فشيئا. مات الناس حتى الأنبياء، الموت حصل ايش؟ شيئا فشيئا. أكلت السمكة حتى رأتها، الأكل حصل شيئا فشيئا، هذا التدريج. والغاية أن المعطوف بها يكون غاية في الرفعة، غاية في الضعة، غاية في القوة، غاية في الضعف. قال نحو يموت الناس حتى الأنبياء، وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة، نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر، أو فعل ماضي، نعم أو فعل ماضي. وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر، أو جاء بعدها فعل مضارع منصوب. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع، إلى هنا واضح؟ هذا يدرس معنا الذي خرج، من هو؟ انظر لي من هو، عرفتموه؟ عرفته؟ لا، من عرفه له جائز، لا من عرفه له جائز، وبين نصر لا تجري بعده ولا. سنجعل شخص في المؤخرة إن شاء الله للوقوف وللخروج. قال حكم حروف العطف، قال بين عطفت بها على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضته، أو على مجزوم جزمته. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومرت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. قلنا هذا المثال الصواب، زيد لم يقم ويقعد. قال وأقول هذه الحروف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكم الإعراب، فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، نحو قابلني محمد وخالد، فخالد معطوب على محمد، والمعطوب على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، نحو قابلت محمدا وخالدا، فخالدا معطوب على محمد، والمعطوب على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا، واضح هذا؟ نحو مررت بمحمد وخالد، قال فخالد معطوب على محمد، والمعطوب على المخفوض مخفوض، وعلى نخفضه الكسر الظاهرة. وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا، نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا، فيرسل معطوب على يحضر، والمعطوب على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون. وهذه الأمثلة ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم، أن الاسم يعطف على الاسم. جاء زيد وخالد، ورأيت زيدا وخالدا، ومرت بزيد وخالد. وأن الفعل يعطف على الفعل، مثل إيش؟ زيد لم يقم ويقعد.